وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن الدليل الأول، قلت الدليل الذي تمسك به لإثبات وجوب الاحتياط عند الشك في الجزئية، وهو التمسك بالعلم الإجمالي، يعني نوقش بعدة وجوه أو أجوبة بكيفه. الجواب الأول ذكر الشيخ في الرسائل وناقشنا بثلاث مناقشات. الجواب الثاني قلنا يظهر من الشيخ في الرسائل وناقشه الشيخ محمد ثقل أصفهاني إلى آخره. والجواب الثالث هذا الذي الآن أريد ذكره، أو الوجه الثالث، ولا يخفى قبل ما أدخل في هذا الجواب الثالث ألفت النظر إلى أنه لعله حصل في تعبير أمس شيء من الخفاء، التباس، ما أدري ماذا أقول. أنا لما قلت يرده قد واحد يتصور أو فيه يتصور يرده، يعني يرده يرد علما أصل الجواب، أصل الجواب يعني أصل الجواب الثاني على الدليل الأول. ليس هذا مقصودي، وإنما مقصودي يرد الأصفهانيين. فإذا بقي يعني شنو الجواب الثاني سالم جيد، لا بأس في الجملة، لا بأس به، جيد، يعني ها دافعنا عنه. بعبارة أخرى الجواب الثالث، الوجه الثالث، ما ذكره السيد الخوئي في مصباح الأصول وحاصله التمسك بفكرة الانحلال الحكمي، يعني فسر الانحلال الحكمي، جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارضين، وتقريب ذلك في المقام أن أصل البراء يمكن أن يجري لنفي وجوب الأكثر، ولا يعارضه جريانه لنفي بجريانه أو جريانه لنفي وجوب الأقل، إذ البراء عن الأقل إما أن يقصد بها البراء عن الأقل وإثبات جواز تركه في حالة ترك الأكثر، أو يراد به إثباته، إثباته يعني من نرجع غني جاسك العقل براعنا عقل جاسك العقل عند الإتيان بالأكثر، وكلاهما باطل. أما الأول فلأن ترك الأقل عند افتراض ترك الأكثر شنو موجب للمخالفة القطعية، ولا معنى للتأمين شنو عنه، للتأمين عنه، وأما الثاني فلكونه مستحيلا في نفسه، إذ كيف يؤمن من ترك الأقل ولا يؤتى بالتسعة في حالة افتراض الإتيان شنو بالعشرة، فإن الآتي بالعشرة آتٍ بالتسعة، إذن إجراء البراءة للتأمين من وجوب الأقل غير ممكن في نفسه، فتجري عن الأكثر بلا معارض وهذا تعبير آخر عن الانحلال الحكمي. هذا حصيلة ما أفيد في هذا الوجه، إلا أنه أريد أن أناقش، إلا أنه بالرغم من وجاهة الوجه المذكور وفنيته يرد عليه أن فكرة أن تطبيق فكرة انحلال الحكم فرع التسليم في المرحلة السابقة بتشكل علم إجمالي في أعماق النفس كي تسلب منجزيته من خلال جريان الأصل بلا معارض. والحال أن العلم الإجمالي غير متشكل في نفسه كي يحاول سلب المنجزية عنه وحله حكماً. والوجه في ذلك إننا لو نظرنا إلى عالم العهد فالمكلف يحس بوجدانه أن التسعة قد انشغلت ذمته بها جزما، ويشك في اشتغالها بمن؟ بالزائدين، أو بتعبير آخر بالعشرة. فلا علم إجمالي بلحاظ عالم الذمة كي يحاول حله، ولئن كان هناك علم إجمالي قابل للتشكيل فهو بلحاظ عالم التشريع وتوجيه الوجود حيث يقال إن المولى إما شرع الوجوب للعشرة أو شرعه للتسعة فبلحاظ هذا العالم يمكن تشكيل الوجوب إلا أن توجيه النظر إلى هذا العالم لا معنى له بعدما كان اللازم على المكلف تفريغ ذمته فإنه بعد لزوم تفريغ الذمة يلزم النظر إلى عالم الذمة دون عالم التشريع ترد عنوان جانبي صغير الجواب الصحيح الجواب الصحيح ما أدري أنا ألفاظ ما أريده من سبعة جعل ومجعول ما أريده وإنما أش أقصد أنا أقول ذمتي لمن هذا أقدر سأقوله والله ذمتي مجهولة بالتسعة أنا أقدر هذا أحلف عليه أما أكثر ما أتفكر أحلف عليه ذمتي ذمتي مشغولة بالتسعة أكثر ما هذا أنا أحس بي بالوجدة يا هو بالتالي ذمتي دي من مشغولة قل لي بالعشرة يو بالتسعة إلا اللهم تريد قل لي صحيح مشغولة بالتسعة لكن تفريخ ميتهم إلا بيمن هذا يجينا وجه إن شاء الله شنو يعني دليل مو هذا وجه دليل مستقل من أدلة وجوب الاحتياط غير مسألة العلم الإجمالي وإنما هو دليل مستقل نقول نعلم بأن الذمة مشغولة بالتسعة لا أكثر لكن الفراغ اليقيني ما يحصل إلا بالإتيان بما لكن مطلب ثاني دليل ما إن شاء الله يحصل زين جيد عنوان جانب صغير الجواب الصحيح أو الوجه الصحيح ومن خلال كل هذا العرض اتضح أن الجواب الصحيح عن الدليل الأول دليل الأول هو إنكار تشكل العلم الإجمالي من الأساس وأنه لو نظرنا إلى عالم الذمة فليس لنا علم إلا باشتغالها بالتسعة ونشك في اشتغالها بالزائد ولئن شكل علم إجمالي بوجوب إما التسعة أو العشرة فهو بلحاظ عالم التشريع الذي ليس من المهم توجيه النظر إليه كما واتضح أن العلم الإجمالي بالتكليف إنما يتشكل في خصوص مواردي شقولا قل لي أحسنت في خصوص موارد الدوران بين المتباينين ك كما في الظهر والجمعة. فإنه هناك يتشكل العلم الإجمالي بلحاظه شنو؟ عالم الذمة. إذ المكلف يعلم اشتغال ذمته لأحد الوجوبين، إما وجوب الظهر أو وجوب الجمعة، ولا يقين له باشتغالها لأحدهما بالخصوص. إن تشكيل العلم الإجمالي ينحصر بذلك، ولا يشمل موارد الأقل والأكثر، فإنه لا علم إجمالي في ذلك، فليس إلا سبحانه علم تفصيلي بوجوب التسعة، وشك بدوي في وجوب الزيادة. وما تعارف التعبير عنه من أن العلم الإجمالي له موردان. شنو موردان؟ الدوران بين المتباينين والأقل والأكثر. ليس بتام على مستوى الدقة، بل ينحصر مورده بالمورد بالمتباين. بعد ما طول أكثر، زين. الحمد لله عز وجل، هذا كله في الدليل الأول. الآن خلي عنوان الدليل الثاني، يعني ايش قد الفاصل صار بين الدليل الاول والدليل الثاني؟ يكون خلي هناك خط احمر، هناك خط احمر حتى ليس ارتباط حينئذ بعد ذلك ان شاء الله. الدليل ثاني، الادلة بعد جدا بسيطة ما بيها شيء. الدليل الثاني التمسك بفكرة الشك في المحصل بتقريب أن الأحكام الشرعية ناشئة من المصالح والمفاسد في شنو؟ متعلقات. على ما هو الصحيح لدى العدلية. عدلية يعني شنو المقصود؟ أحسنتم، يعني الشيعة والمعتصمون عدلية لأن يرون الله عادل، خلافا للأشاعرة. هؤلاء الذين يقولون شنو؟ الله شنو ظالم؟ لا بشلون ظالم؟ ما يصير أخذ نتائج، ما يصير قبيح. قبيح شو؟ قبيح شو؟ قبيح. قبيح ماكو، ماكو قبيح، ماكو قلت شو ماكو قبيح، لأنه إذا عقل ماكو قبيح بعد ماكو، ينكرون حكم العقل بالقبح والحزن. على أي حال من الأول إيش أقول؟ على ما هو صحيح لدى العدلية خلافة للأشاعر، وبتعبير آخر إن الأحكام الشرعية ناشئة من أغراض معينة. وتلك الأغراض يجب تحصيلها لأنها شقولا شقولا روح التكليف، ولو لم يجب تحصيلها لم يشرع الحكم، إذ هو لم يشرع إلا لأجلها، فكيف لا يجب تحصيلها؟ والحال أن الحكم شرع لأجلها ومحلول لها بعد طول. ثم إن ذلك الغرض واحد وليس متعدد، بحيث أن أو إن في التسعة غرضا وفي العشرة غرضا آخر، إنه باطل وإلا كمل. أحسنت. وإلا كان الأقل والأكثر استقلاليين لارتباطيين، كما وأن ذلك الغرض الواحد لا يدور أمره بين القلة والكثرة، وإنما الذي يدور كذلك هو المحصل، أي نفس الواجب، أي الواجب وهو الصلاة، دون غرضها. ومع التسليم بهذه الفرضيات، أي كون الغرض واحدا، ولا يدور بين القلة والكثرة، فيجب تحصيله ولا يحصل اليقين بتحققه إلا بالإتيان بالعشرة. وهذا الوجه قد تمسك به الآخند في الكفاية لإثبات التكملة إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.